والظهر أكل عليكي وشرب وهضم. برندات إيه يا مبرندات؟ وإيه تاني؟ ولا تاني ولا تالت يا مصرات، أنا ماليش كلام معاكي أصلا. برضو كده يا غودي يا بنتي، ما أنتي يوم ما تحبي تعملينا طبق حاجة حلوة ألاقيكي عملنا سد الحنك. إيه ده ما يبقاش اسمه دقة قديمة، ماركة قديمة، بتاعت كل حاجة قديمة للبيع، قديمة للبيع. أنتي شبه بتوع روبابيكيا. ميكيا ماشي، الله يسامحك. الباب يا مسرات، الباب أنقذك مني يا منغصات يا مزعجات. المسرات قال أنا نفسي أعرف هم ليه مين اللي سماكي مسرات. بس أعمل إيه؟ الصور يا بنت، أنا بحبك والله بحبك، دمك خفيف وأنا كمان بحبك. إيه ده، أنت سمعتيني؟ ما شاء الله ما شاء الله، ياسين كبر يا سهيلة وبقى راجل. اه طبعا. في الجامعة يا ياس ولا الدراسات العليا؟ لا يا طنط، انا في تاني اعدادي. وماله، حلو، اتجدعن بقى كده وكون من الاوائل ان شاء الله. خفي عن الباشا يا مسرات وتشطري كده وجيبي له حاجة حلوة يشربها ولا ياكلها. يلا. عيني يا غدغودي. حاضر. مسرات ذوق وكرم يا غادة. كيكة الشوكولاتة يا مسرات وعصير المانجا. انت هتقعد مع ماما على طول يا ياسين ان شاء الله. ما شاء الله عليه، بيقدم المشيئة. انا بصلي وصوم. برافو عليك، حلو قوي، وهو رمضان قرب عشان تصلي وتصوم براحتك. لا وكمان ايه، ياسين ممتاز في الدراسة ومش بيحب يضيع وقته خالص. يعني مفيش بلاي ستيشن؟ فيه بس مش كتير قوي علشان ماما ما تزعلش. هايل. ربنا يا حبيبي يبعدك عن سوء استعمال السوشيال ميديا. ربنا يهديك، انت شاب جميل بتصلي وبتصوم، ربنا يحرسك. بقولك ايه، احنا هنتكلم على موضوع السوشيال ميديا ده بعدين، وانت هتسمعني وهتفهم المفيد. يكون فاتني كتير من الحوار بتاعكم. عادي يا مسرات، ابني حبيبي قال لكم انه هيستخدم النت كمان في اغراض التعليم بس. ايوه، لو في ملخص او ملزمة مش معايا وعايز انقلها من زميلي هخليه يبعتها لي على النت. يا اختي عليه، جميل جمال ملوش مثال. متشكر يا تيتا. تيتا وماله يا حبيبي؟ تيتا تيتا، يلا خلينا اصدقاء. الله، صداقة مناسبة جدا بينك وبين تيتا. قلت كلمة جميلة. هي فعلا تيتا، عقلها كأنه تيتا. ولا أقولك بلاش أفصلك أكتر من كده يا ياسين عشان ما تكرههاش. أنا كمان أصدقائي على الفيسبوك عددهم كبير. الله، فيهم كم تيتا بقى يا حبيبي أصحابك دول؟ وأكيد برضو يا ياسين بتفتح للترفيه، لو في فيلم رعب وكمان مباريات الكورة طبعا. ياسين لخص لنا الجانب الجيد في السوشيال ميديا والجانب السيء كمان. وأنا من رأيي إن أسوأ حاجة الإدمان على استعمال السوشيال ميديا. ده حقيقي فعلا يا غادة، خصوصا المراهقين من سن 13 لسن 18. يعني العيال اللي طول النهار من صباحية ربنا لغاية بالليل ما بيقفلوش النت وماسكين الموبايل لازقينه في عينيهم. انت منهم يا ياسين صديقي؟ بس مش زيهم، ولو عايزاني صديقك اطلبي مني اضافة على ونضيفك. ادي له ادي يا ياسين. ياسين ذكي قوي وبيفهم الصح من الغلط. ما هو باين عليه، بسم الله ما شاء الله. باين ايه يا طن؟ باين عليه كل الخير. كملي يا عفاف، الموضوع ده مهم وكبير، كبير قوي. عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تطوير الأسرة المصرية، وفي إطار ذلك أطلقت جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم في إطار الاحتفال بأعياد الشرطة مبادرة تحت عنوان لم الشمل. مزيد من المعلومات من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا سيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، برحب بحضرتك معنا. أهلا بيكي سيادة السفيرة. إطلاق مبادرة لم شمل الأسرة المصرية ومشاركة حضرتك في هذه المبادرة المهمة. أولا بحيي جمعية زوجات رجال الشرطة لقيامهم بهذه الفعالية وتركيزهم على دور الأسرة. ده يعني الحقيقة نشاط مهم جدا، إن في ظل عالم أصبح يموج بالكثير من المشكلات وجائحة كورونا والحرب الأوكرانية، كل الحاجات دي بتحط ضغوط على الأسرة، إلى جانب بقى وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتنقل الأخبار وأحيانا بتبالغ في أخبار، فبتعمل ممكن تعمل قلق للي ما بيتعمقش في الأمور. فالنهاردة بنقول الأسرة مهمة جدا، والنهاردة مصر بتعيش عصر حقوق الإنسان. حقوق الإنسان يعني كلنا كبشر متساويين في الحق بالكرامة، وإن كل تصرف حيالنا يجب أن يعزز شعورنا بالكرامة. فلما أتكلم على الأسرة أتكلم على كرامة الرجل وكرامة المرأة وكرامة الطفل. كل واحد فينا ليه حقوق، وكل واحد حقوقه بتنتهي عندما تتقاطع مع حقوق الآخر. طبعا الأطفال بحكم صغر سنهم محتاجين اهتمام أكبر، ولهذا الأسرة لما تتصدع يجب أن نفكر في أن المصلحة الفضلة للطفل هي المعيار الذي يجب أن يحكم قراراتنا. يعني لو كان ولا بد بعد الشر أن الأسرة هتتفك، لازم نقي على صورة طيبة للأب وصورة طيبة للأم لدى الطفل، مش بالتمثيل ولكن بالواقع. الاحترام المتبادل في العلاقة. بالضبط، الاحترام المتبادل في العلاقة، وإن احنا بنبص لقدام. الحاجة التانية، زي ما احنا شايفين الإحصائيات عالية من أعداد الطلاق. ليه؟ لأن في تهور في اتخاذ القرار، في مظهرية في اتخاذ القرار. فإحنا محتاجين مزيد من التعقل، مزيد من الحكمة، مزيد من التأني، فن الحوار. نحن لا نجيد فن الحوار، لازم أعرف إن ربنا خلقنا مختلفين في الآراء، في التوجه، في قوة الاحتمال، في قوة الأعصاب. فلازم يكون هدفي إن أطلع أفضل ما هو في اللي قدامي. البحث عن الجمال. بالضبط، إن أنا بتصرفاتي ممكن أحرك شعور طيب أو أحرك شعور سيء. فأنا بدعو إن إحنا نسعى للوئام والسلام والاحترام، وإن الدنيا كل ماذا ما بتتعقد بحكم الاكتشافات العلمية والضغوط الاقتصادية وكل شيء. فمزيد من الحكمة في أي حاجة تتعلق بالأسرة، لأنها أهم مؤسسة. قبل ما نختم مع حضرتك، نصيحة حضرتك لكل أسرة مصرية النهاردة بتسمعنا للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية. احنا يا مصريين تعودنا كل حاجة نجيبها بالكتير والمظهر عندنا مهم. لا، انا النهاردة لازم الحكمة في كل ما اتخذه من قرارات. الحكمة، كنا بنشتري بكيلو، النهاردة بنشتري بالوحدة، وهكذا. وخطط لقدام واتصرف على قد امكانياتي. عزيزتي المستمعة، النيو كلاسيك هو نمط من أنماط التصميم الداخلي للديكور. مزيد من المعلومات مع روح المكان. صباح الفل على كل مستمعين برنامج إلى ربات البيوت والبرنامج العام. معاكم النهاردة في روح المكان مهندس تصميمات داخلية وديكور أحمد إسماعيل. النهاردة استكمالا سلسلة أنواع أو أنماط التصميم الداخلي، هنتكلم عن التصميم النيو كلاسيك. التصميم النيو كلاسيك هو تصميم بيجمع بين الكلاسيك والمودرن، وطبعا ده بيتجه ليه الأشخاص اللي هم بيحبوا يحافظوا على العملية والبساطة مع التوجه لبرضو الفخامة والراحة والمنظر الكويس اللي بيبقى فيه الكلاسيك، والهروب طبعا من سلبيات الكلاسيك زي الحاجات الكبيرة الهيوج اللي بتبقى فيها فخامة زيادة عن اللزوم وبتاخد مساحات كبيرة، والهروب من مشاكل التصميم المودرن اللي بيبقى فيه أحيانا نوع من أنواع احيانا الكآبه او نوع من انواع العمليه الزايده عن اللزوم اللي هي بتهمل في بعض الاوقات الجمال او الجوانب الجماليه وبتضحي بالجوانب الجماليه في سبيل ان هي تعتمد على الجوانب البسيطه والعمليه اكتر. التصميم النيو كلاسيك بيبقى في غالبيه الاوقات واخد من الكلاسيك الالوان البنيات والذهبي والسيلفر، وفي نفس الوقت بيكون واخد من التصميمات الكلاسيكيه، وفي نفس الوقت بيكون واخد من التصميمات المودرن البساطه والالوان المحايده في الحوائط. وبيكون بالنسبة للأقمشة السادة اللي فيها بعض النقوشات المحفورة في القماش، وعلشان كده أحيانا بنستخدم القماشات اللي هي مصنوعة من القطن أحيانا أو الدك أو القماشات اللي مصنوعة من الشموال محفور. وفي الأرضيات بنستخدم الأرضيات MDF أو الأرضيات الباركيه، أو بنستعيد عنها دلوقتي بالبلاطات اللي على شكل باركيه، ودي بتبقى مميزة جدا جدا في الكونسبت النيو كلاسيك وعملية أكتر. وهنتكلم النهاردة برضو عن التصميم المعاصر مع التصميم النيو كلاسيك، لأن في بعض الناس بتربط بين التصميم المعاصر والتصميم الجديد أو التصميم اللي هو المودرن، ولكن في الحقيقة التصميم المعاصر مختلف عن المودرن شوية، في ان احنا بنستخدم في التصميم المعاصر الوان الجريئة والالوان التريندي اكتر، وبرضو في بناء اساسيات التصميم بيكون عندنا مثلا الطرق اللي بنجعل بيها السقف عالي شوية، برضو بنستخدم الحاجات اللي لها علاقة بالبيئة والطبيعة، وبنزود استخدام الاضاءات الطبيعية والنباتات الطبيعية والصناعية، وبنعتمد اكتر على اللون الابيض والالوان الزاهية جدا والاضاءات الزاهية، والمساحات اللي فيها أخضر جوه التصميم، وبنستخدم كافة الجوانب أو الأركان اللي في المنزل بإبرازها بتصميمات أكتر عصرية وأكتر زي ما بيقولوا كده جرأة. وفي التصميم المعاصر دايما الاكسسوارات بتاعتنا بتكون مايلة للألوان الزاهية السيلفر، الحاجات الحادة شوية اللي بتكون بتتماشى مع التصميم المعاصر. صباح الفل، النهاردة اتكلمنا عن التصميم النيو كلاسيك والتصميم المعاصر في روح المكان، وكان معاكم مهندس تصميمات داخلية وديكور أحمد إسماعيل. عزيزتي المستمعة، تشهد القاهرة الآن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن داخل الفعاليات أجريت هذا الحوار حول مناقشة كتاب وراء كل أكل حكاية. عزيزتي المستمعة، ومصر تشهد هذا العرس الثقافي من خلال إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب. من خلال هذا المعرض بتكون العديد من المناقشات في الإصدارات التي تصدر خصيصا للمعرض، وأيضا لرواد المعرض بالتعرف على أبرز والجديد في مجال النشر الحديث. يسعدنا اللقاء بالدكتورة منال عز الدين، الباحث في علوم التغذية التابعة لمركز البحوث الزراعية، التي ستناقش من خلال هذا المعرض، معرض الكتاب الدولي، كتاب بعنوان وراء كل أكل حكاية من تاريخ أشهى الأكلات. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة منال، من خلال هذا العرس الثقافي ومناقشة هذا الكتاب، يعني أنت يعني إيه تصورك لمردود هذا الكتاب على رواد المعرض هذا العام؟ والله أنا قمت بإعداد هذا الكتاب وراء كل أكل حكاية، الهدف منه أني أوصل المعلومة الغذائية للقارئ ببساطة وبشكل سلس وجذاب، لأن القارئ اتغير عن زمان، ما بقاش يحب المحتوى الكتير، المحتوى العلمي الصريح. احنا بنقدم الأكلة من خلال تاريخها، وبنحكي حدوتة شيقة جذابة عنها، ومن خلال الحدوتة بنقدم معلومة غذائية والقيمة الغذائية للأكلة. كمان الكتاب في بعض النصائح التغذوية، وفي بعض التعريفات للمصطلحات الصحية اللي قد يستغربها المستمع، زي مقاومة الأنسولين، بنعرفه إيه هي أنواع الأنيميا وغيرها من الأمراض، وإزاي يتعامل معاها، إزاي ينام نوم صحي، أهمية هرمون الميلاتونين اللي بيتفرز أثناء اليوم بشكل بسيط وسلس لجميع أفراد الأسرة. يعني أنا كمان بقول للأمهات اللي بيسمعونا، الكتاب مناسب جدا لطفلك، تقدري تجيبيه وتحكي لابنك كل يوم حكاية عن الأكلات، هيحب الأكل وهتثبت المعلومة الغذائية في ذهنه عن طريق الحكاية. احنا في الكتاب بنتناول 25 حكاية، 25 أكلة، زي عندنا مصرية كلها يا دكتورة، في منها مصري وفي منها دخل على المائدة المصرية وتم يعني مصريته، زي المحاشي. المحشي أصله من الدولة العثمانية، وإحنا مصرناه بطريقتنا، بخلطتنا، بلمساتنا الفنية اللي خلته أكثر شهرة. في برضو قصة الفول، قصة الطعمية، طبعا دي أكلات مصرية صميمة، يعني من صميم المطبخ المصري. عندنا الفتة في أكلة مصرية، الكحك اللي معظم الناس بتعتقد أنه من الدولة الفاطمية، الكحك من أيام الفراعنة ومن مصر القديمة، الكشك، كفتة داود باشا اللي كلنا بنعشقها، حكينا حكايتها وهي برضو جات لنا من الدولة العثمانية، وإحنا حطينا لها اللمسات المصرية الجميلة الجذابة بتاعتنا. حكينا حكاية الحواوشي، الزبادي، كوباية الشاي أصلها إيه، اللي تعتبر الراعي الرسمي لمزاج المصريين. الكتاب إن شاء الله هيكون موجود في معرض الكتاب في صالة 1 جناح سي 36. دكتورة منال، جميل قوي من خلال ورا كل أكل حكاية عن تاريخ أشهى الأكلات، إن إحنا يعني نرشد من خلال التوعية، من خلال إن إحنا إزاي نعرف نعمل أكل صحي، وبالتالي بنوفر كمان في عمل هذا الأكل، خصوصا يعني حضرتك ذكرت إن الأسعار يعني بتكون يعني على مستوى العالم، أسعار يعني السلع الغذائية كلها في ارتفاع. وجميل قوي إن إحنا نوفر من خلال الترشيد، من خلال المعلومة، من خلال الثقافة الغذائية الصحيحة، من خلال هذا الكتاب الجميل الذي سيكون بين أيدينا من خلال معرض الكتاب إن شاء الله، ورا كل أكل حكاية، الذي يعتبر يعني من تاريخ أشهى الأكلات. وجميل قوي إن شاء الله من خلال لقاءاتنا يعني في البرنامج يا دكتورة، هنلقي الضوء على هذه الأكلات، وبرضو هنقول التوعية الصحية السليمة للمستمعات. ده حقيقي يا فندم، ويسعدني ان انا طبعا اقدم الكتاب من خلال اذاعه البرنامج العام ونلقي عليه الضوء. وحابه اقول بس في النهايه ان في ناس كتيره عندها اعتقاد ان الاكل اللي مرتفع في التكلفه او اللي ثمنه غالي هو الاكل المرتفع في القيمه الغذائيه. مصر مليئه بالخيرات ومتنوعه في مواردها وفي مصادرها، يعني احنا عندنا امثله للبروتين، طبعا في البروتين الحيواني، اللحمه والدواجن اللي سعرها ارتفع بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، ولكن سبحان الله في مصادر للبروتين النباتي زي الفول والعدس واللوبيا والحمص والترمس والبسلة، وهي لا تقل أهمية عن البروتين الحيواني. وحابة أقول لست بيت في النهاية، مش شرط وإحنا بنعمل البسلة أو اللوبيا أو الفاصوليا إن إحنا لازم نطبخ جنبيها مصدر للبروتين الحيواني، هي في حد ذاتها مصدر للبروتين. يعني نقدر نعمل طبق البسلة معاه شوية رز وطبق سلطة، كده بقت وجبة غذائية مكتملة، مش شرط وجود البروتين الحيواني. دكتورة منال عز الدين، الباحث في علوم التغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، وكاتبة هذا العمل الذي سيكون بين أيدينا من خلال معرض الكتاب ورا كل أكل حكاية عن تاريخ أشهى الأكلات، شكرا لحضرتك، وإن شاء الله تكون معلومات مفيدة لرواد المعرض وأيضا للقراء إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور. بإذن الله، أشكرك يا فندم. على عزيزتي المستمعة، البطاطا لها العديد من الفوائد الغذائية للكبار والصغار. والآن الشيف مريم زارن تعد لنا أكلة لذيذة من البطاطا، طاجن البطاطا بالبشاميل. صباح الخير أعزائي المستمعين، معكم مريم. إيه رأيكم لو نجرب طاجن البطاطا بالبشاميل؟ ده سهل جدا وبسيط. كل هنحتاج 4 حبات بطاطا، وهنحتاج 2 كوباية لبن، وهنسكر، ومعلقة سمنة صغيرة، ومعلقة دقيق. أول حاجة البطاطا هنحطها في الفرن، بلاش نسلقها عشان سكرها ما يروحش منها. وبعدين هنقشرها كويس جدا ونهرسها حلو قوي قوي بالشوكة، ونحطها في طاجن نكون دهنينه حبة سمنة بسيطة خالص. هنحضر بقى البشاميل أو الطوبينج اللي بتحط عليها. أول حاجة هنحط معلقة السمن اللي عندنا، ومعلقة الدقيق، وكوباية اللبن، ونقعد نضرب جامد جامد جدا جدا. أول ما يبتدي يتقل معانا هناخد معلقة صغيرة من البطاطا اللي احنا كنا طحنينها ونقلبها معاها في البشاميل. وبعدين بعد احنا دهنين البرام وده حطينا عليه البطاطا، هنحط عليه البشاميل ونحطها في الفرن. تقريبا بتاخد من 20 لـ30 دقيقة، وممكن نحمر وشها. وألف هنا وشفة، وبتدفي جدا الوصفة دي في الشتاء، واتمنى تكون الوصفة تكون عجبتكم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني يا عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.